بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله جل وعلا أن جعله برنامج متتابع نلتقي بكم فيه في كل جمعة، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. أنا أعلم أن الفضاء يسبح فيه عدد كبير من ترددات القنوات، لكنكم باختياركم لمشاهدة هذه القناة وباختياركم لمشاهدة برنامجنا أنتم إن شاء الله تعالى على خير، ونسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإياكم. أنا أرحب بكم حقيقة، هو في غاية السرور بلقائكم، ورحب أيضا بأبنائي جزاهم الله خير، وهم تعرفونهم، يعني هم جزاهم الله خير شاركوا معي في عدد من الحلقات وأكرموني حقيقة في مشاركتهم معي، ابني عبد الرحمن وفادي وياسر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يحرمهم الأجر حقيقة على مشاركتهم معي. هذا البرنامج كما تعلمون أيها الأحبة الكرام، كما يعلم الشباب أيضا الذين معي، يعتمد على أننا نقدم أعمال يستطيع الإنسان أن يجعل فيها بصمة في هذه الأمة، والإنسان كلما زاد أثره في الحياة شعر بأهمية فيها وشعر بأنه موجود، يعني ما دام أنك تعمل معناه أنك موجود، وليس الأمر كما قيل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم حضور. لذلك نحن نحاول في كل حلقة أن نقدم، أنا والشباب الذين معي، أن نقدم لإخوتي وأخواتي برامج يستطيع كل إنسان أن يجعل فيها بصمة بالأمة. يعني يكفي يا جماعة بكاء على آلام الأمة وعلى ما يصيبهم مصائب، ويبدأ الإنسان يقول يا ليتني قائد عسكري حتى أنصر إخواننا في العراق ولا في أفغانستان ولا في كذا، يا ليتني عندي مليارات الأموال حتى أتصدق بها لإخواننا في كذا، يا ليتني. دعك من ليت ولا تنفع شيئا ليت. الإنسان إذا كان المسألة مجرد فقط يعني أماني عنده هذا لا ينفع. نحن نضع برامج يستطيع الإنسان وأفكار يستطيع الإنسان أن يجعل بها بصمة في هذه الأمة. لا تحتاج إلى مال، لا تحتاج إلى أن تكون وزيرا أو أميرا، ما تحتاج تكون عسكري وضابط، ما يحتاج أنك تكون معك شهادات عليا، تحتاج أن يكون عندك هم لخدمة هذا الدين. نحن في الحلقة الماضية كانت حلقتنا عن، تذكرون يا شباب ولا نسيتوا؟ نعم، عن المستشفيات وزيارة المستشفيات. تكلمنا عن فضل بناء المستشفيات، ها؟ ولا لا؟ لا ما بنينا مستشفيات احنا. تكلمنا عن شيء نستطيع كلنا ان نفعله وهو زيارة المرضى. انك تزور مريض وتعطيه كلمتين حلوات وتدعو له، وكنا قد علقنا في غرفهم ايضا ادعية، اسأل الله الكريم رب العرشان يشفيك. وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة ننظر للهومورك، للواجب الذي كلفنا به الإخوة والأخوات، والله الحمد وصلنا عدد منه، فلعلنا إن شاء الله تعالى أن نشاهد شيئا من ذلك، ثم نعود إليكم للكلام عن حلقة هذا الأسبوع. بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك، والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بعض الإخوة، ويمكن الشباب أنتم أول مرة تشاهدون المقطع هذا، أنا بكرت قليلا ورأيته. هذا بعض الإخوة جزاهم الله خير من الأردن، الأخ ماجد والدكتور عبد الله شواهن ومجموعة معهم جزاهم الله خير، عندهم أنشطة متنوعة، ومن ضمن الأنشطة ما فعلوه من توزيع الأشرطة عليهم، وهم حقيقة أحرقوا علينا موضوع حلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا اليوم هو نشر الخير عبر وسائل متعددة، والشباب أيضا صوروا تقريرا لعلنا إن شاء الله تعالى نخرج فيه، لكن المقصود أنهم فعلوا شيئا بدخولهم على المرضى وعنايتهم بهم. أيضا أظن وصلنا شيء من أمريكا، لكن لا أدري هل وصل صافيا أو لا. هو المشكلة كان في مشكلة في الصوت، هذا أحد الإخوة جزاه الله خير من أمريكا سجل كلمة تتعلق بفضل زيارة المرضى في المستشفيات، وكان قد أثرت هذه الكلمة، ألقاها على بعض الإخوة في أمريكا، أرسلته الأخت إيليا من أمريكا عبر الإيميل، ويتكلم عن فضل زيارة المرضى وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة تستغفر لمن زار هؤلاء المرضى، وأن الإنسان مأجور على ذلك، وأنه يعطي أيضا صورة طيبة للمسلم عند غير المسلمين وما شابه ذلك. أيضا بقي معنا عدد حقيقة من الواجبات مما أرسل الإخوة، بعضها صور ثابتة يعني أيضا تعبر عن ما فعلوهم جزاهم الله خير من المشاركات، لعلنا نأخذها على عجل ثم بعد ذلك نعود إن شاء الله تعالى لأجل نتكلم عن حلقتنا في هذا الأسبوع. هذه أختنا لما من دمشق، لكن أحيانا أيها الأخوة تكون الصور غير واضحة كثيرا، لكننا نحرص على أن يعني نضعها، وإن كنا أحيانا لا نفهم ما هو المقصود بها، لكن يبدو لي أنها كتابات كتبت للمرضى، وبعض العبارات، وهذه بعض الأشرطة والأقلام التي يعني توضع والورود، أيضا هذه الدعاء الذي وقال عند المريض، صلى الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، هذا أيضا جزاهم الله خير علقوها، ويعني واضح أنهم عملوا فيها عملا حسنا، وزعوها على عدد من المرضى. هذا يدلك على أننا يمكن أن نفعل شيئا، يعني هم انظر وضعوها عند الأبواب، على باب الثلاجة، ربما هي أيضا في المستشفى، يدلك على أننا يمكن أن نعمل شيئا لهذا الدين، وأن الناس عندهم أوقات حقيقة في بيوتهم يستطيعون أن يعني يستطيعون أن يقدموا بها شيئا، أن يخدموا الدين من خلال هذا الوقت. أيضا هذا أختنا روان أيضا صممت هذا التصميم جزاها الله خير، وأيضا وزعته على عدد من المرضى في بعض المستشفيات، وذهبت يبدو لي بنفسها وأرسلت به أحدا، وجعلت جزاها الله خير يعني تقول عندما تزور مسلما ادعو له بالشفاء، وقل أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، وذكرت عددا من الآداب بتصميم جميل وجزاها الله خير. أيضا هذا التصميم خالي من صور ذوات الأرواح، يعني ما وضعت وجوها لأجل الحرج الشرعي اللي موجود فيها، فأسأل الله تعالى ألا يحرمها عظيم الأجر وجليل الثواب. يعني حقيقة أنا أسر جدا لما أرى مثل هذه النتائج. طبيعة الإنسان يا أخي إذا رأى أحيانا نتيجة يعني كلامه الذي تكلم به أن الناس تفاعلوا وأرسلوا، بلا شك أن من طبيعتنا نحن الضعفاء المساكين أننا نفرح ونستبشر، ويشعر الإنسان أن البصمة التي وضعها أنها قد نفعت. ووصل أيضا معنا عدد من الإيميلات والمشاركات، نأخذها هكذا سريعا سريعا قبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة التي معنا. تفضل عبد الرحمن، ابدأ أول شيء بقصة الورد اللي اليوم وضعته في الحلقة. طيب هذه مجموعة أو عائلة من الشرقية حبت هي تشكر الطاقم والكادر اللي موجود ضع بصمتك، بحيث أنه تحفزوا لمزيد من الإبداع والعمل ووضع البصمات في المجتمع. جميل، فجزاهم الله خير على أولين على بوكيه الورد. الأمر الثاني أرسلوا ببطاقة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إلى صاحب الأيادي البيضاء، إلى نبض العطاء، إلى رائد البصمة التي تنهض وترقى بالمجتمع الإسلامي، شكر للدكتور إلى الطاقم كامل. نقدم باقات الشكر والامتنان لحضراتكم خاصة ولطاقم الأسرة كامل. فلتمضي قدما إلى آخره، فلتمضي قدما إلى الأمام، وليبارك الرحمن خطاك. المرسل عائلة محمد، جزاهم الله خير. هم حقيقة تكلفوا بإرسال هذا الورد، أنا ما أدري كم قيمته يعني، لكن يبدو لي أنه غالي. وأنا أقول حقيقة يعني أسأل الله يجزيكم خير الجزاء، لكن يكفينا الدعاء ويكفينا المشاركات التي ترسل. نحن نفرح حقيقة بالواجب الذي ترسلونه إلينا، الصور والإيميلات وما شابه ذلك، لكن أرجو أن لا يكلفوا أنفسهم حقيقة بمثل هذا الورد، وإن كان سعيدنا حقيقة وفرحنا به، وأسأل الله، وهو معبر عن شيء في القلب، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة يعني والأخوات عائلة محمد، لكن يكفينا الدعاء منكم ولا تكلفوا نفسكم، جزاكم الله خير. تعطينا الإيميلات التي معك عبد الرحمن. طيب، الأخت فرح بتقول: أنا من المتابعين لكم، استفدت من هذا البرنامج ضع بصمتك أولا أن الدين يسر، وأن الإنسان يستطيع فعل أشياء بسيطة لا تكلفه الكثير وثوابها عند الله عظيم. ثانيا، عند زيارة المرضى رسمت لنا صورة واضحة عما ينبغي للزائر فعله من ابتسامة وبشاشة ودعاء للمريض. هذا في التقرير اللي كان في التقرير الماضي. الملاحظة الأخيرة تقول أنه وجود نخبة من الشباب في البرنامج يوحي بالأمل في نهضة شباب الأمة وحصهم على الخير. جميل جميل. تعطينا في هذه أول إيميل عندك؟ في عندي أنا إيميل من هبة. عندها مشكلة، يوم ما شافت الحلقة حقت زيارة المريض تشجعت وراح تشتري هدية للطفل عساس تزوره في المستشفى. خجلت وراح ترجعت مرة ثانية. فعندها مشكلة الخجل وما عندها الجرأة. جميل. هي قالت بعدين في الأخير يبدولي قالت وسوف تتبرع بالدمية وصحبتها. جميل، جزاهم الله خير. هذا شيء حسن. يا ياسر. حمود الحمود من السعودية اقترح قناة تسجيلية في بعض المستشفيات زي اللي بيصير في الفنادق. تشرح بعض أحكام الشرع للمريض تحكم الصلاة للمريض. جميل جميل. أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وبلا شك حقيقة أنه يعني أمر مهم، وبقي عدد من الإيميلات لكن نحن لا نريد أن نزحمكم بها يعني متتابعة. موضوع حلقتنا اليوم هو وظيفة الأنبياء، وهو الأمر الذي أرسل الله تعالى الأنبياء لأجله، وهو الذي جعله الله تعالى طريقة لورثة الأنبياء والمتشبهين بهم. موضوع حلقتنا اليوم حقيقة إذا كان موجودا في الأمة فهو علامة على وجود الخير في هذه الأمة وعلى رضا الله عز وجل عنها. إذا ابتعد هذا الموضوع عنها فقول على الأمة السلام. سنشرح لكم هذا الموضوع خلال هذه الدقيقة ونصف، ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى الكلام عن النصوص الشرعية والآداب الشرعية الواردة فيه. كونوا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. إن الناظر في دين الإسلام يرى شمولية عظيمة لمراعاة أحوال الفرد والأمة، شمولية اهتمت بكل مسلم ومسلمة وراعت نفسياتهم ومشاعرهم. كيف لا، وفعل الخير والسباق إليه من أهم ركائز ديننا ومقوماته. وإن المتأمل في حال مجتمعنا يرى تفريطا عجابا في فعل الخيرات والسباق نحو الفضائل والمستحبات، خصوصا ذلك العمل التطوعي أو كما يقال ذو النفع المتعدي الذي لا يتطلب من الإنسان كثير جهد ومال، كتوزيع الكتب والمطويات والدعوة إلى الإسلام بكل حكمة. بل وربما تعذر البعض بقلة العلم وأن هذا العمل هو فقط دأب العلماء وأهل الخير والصلاح من المجتمع، والحقيقة أننا نشكل مجتمعا كلبنات البناء، وكل منا يشكل لبنة ويعكس أيضا صورة للإسلام وأهله. فكان ولا بد أن يعمل كل إنسان بقدر استطاعته، وألا توكل هذه الأعمال إلى أهل الخير والصلاح فقط. ولا يخفى على الكثير الأجر المترتب على تلك الأعمال التطوعية والمناشط الخيرية التي ربما كانت سببا لسعادة الإنسان في دينه وآخرته. لذلك كان ولا بد أن نسلط الضوء على هذا الجانب الذي تغافل عنه الكثير وأدرك أهميته آخرون. كن بينهم كن مثلهم في جوهم. ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن الشباب انتم طبعا انتم تعلمون ما هو الموضوع من قبل، يعني حتى ما اقول فهمت الموضوع من ما طرح. الموضوع الذي معنا اليوم هو ان تضع بصمة بنشر الخير بين الناس. هذا الموضوع فضفاض، حتى انني كنت اتكلم مع الشباب قبل الحلقة فكانوا يقولون يا شيخ الموضوع فضفاض، فنحن يعني لا نستطيع أن نحده بشيء معين. اليوم لن نتكلم عن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، لن نتكلم عن أشياء إغاثية. أشياء إغاثية مثل إيش؟ الأطعمة، الملابس المستعملة، لن أتكلم عن هذا أيضا. لن أتكلم أيضا عن مثلا مساعدة المسلمين المنكوبين، مثلا هؤلاء أصابهم مثلا حريق أو زلزال أو مثل الذي حصل في مصر قبل شهرين أو ثلاثة لما سقط جزء من الجبل على يعني مكان معين. فلن نتكلم عن هالأشياء، سنتكلم في شيء محدد وهو الذي فعلتموه أنتم خلال التقرير. ما هو الشيء الذي سأتكلم عنه؟ وشان بعض الأذكار، نشر الخير بأي طريقة في شيء محين وهو توزيع الأذكار والملصقات. أحسن، توزيع الأذكار الشرعية، ربط الناس بها، توزيع الملصقات، توزيع أشرطة على السيارات خاصة سيارات الأجرة، وذلك لأنه لا يسمح لوحده، في الغالب أنه يركب مع مجموعة فهم يسمعون. السيارات الكبيرة التي فيها عدد من الناس يركبون معه، يعني ينقل لها أحيانا 20-30 وهم يتزايدون ويتناقصون ويتنوعون، فكونه يشغل الشريط بلا شك أنه سيستفيد، وعدد كبير من الناس استفاد من هذا، وعندي عدد من أمثلة سوف نريدها الآن إن شاء الله. إلصاق بعض الأذكار في السيارات، دعاء الركوب مثلا، إلصاق بعض الأشياء في الأسواق كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا لما نذكر الأمثلة. الله سبحانه وتعالى جعل وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما قال قل هذه سبيلي أقوم الليل وأصوم النهار، لا، قال هذه سبيلي إيش تفعل؟ أدعو إلى الله، لأني إذا أنا اكتفيت فقط أني أصلي وأصوم ماذا ستستفيد الأمة مني؟ لكن إذا أنا ما لي أي بصمة إلا بصمة بيني وبين ربي، لكن جاري جاهل والجار الثاني مريض لم أزره والجار الثالث ربما جائع ولم أطعمه، طيب أنت إيش أفدت الأمة؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل العالم على عابد، ما قال فضل العالم على العاصي. فضل العالم الذي يعلم الناس ويخطب بهم الجمع وينشر الخير بينهم ويفتيهم ويصلح ذات بينهم، فضل العالم على الإنسان العابد الذي فقط يصلي الضحى 12 ركعة ويتسنن قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر ويتسنن قبل العصر ويقرأ جزئين ثلاثة بعد صلاة العصر ويقوم الليل ويتصدق، ربما لا يتصدق لكن عبادات بينه وبين الله، يعني حيثية بينه وبين الله. يقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، الكواكب مظلمة وتأخذ نورها من غيرها. ويقول في حديث آخر قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أمته. لذلك حتى في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس وأراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه في البداية على رجل عابد. جاء عند هذا العابد اللي هو يصلي قال أنا قتلت 99 نفس، ما قال العابد أنا سأخذ بصمة معه لعله يتوب على يدي، لا، قال 99 نفس ما لك توبة. فماذا فعل هذا الرجل؟ قتل كمل به المئة، ثم بدأ له أن يتوب، فسأل عن عالمها الأرض فدل على رجل عالم جاء إليه قال أنا قتلت 99 نفس. العالم هذا متعود أن يتعامل مع عصاة، يصلح ذات بين، يدخل في قضايا قتل، يطعم أيتام، يقوم على مساكين، الناس يتوبون على يده، فهو أصلا متعود هذه شغلته اللي هي شغلة الأنبياء. فقال له نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ لك توبة، لكن اذهب إلى البلد الفلاني فيه ناس يعبدون الله، اعبد الله معهم، لأن أنت مشكلتك أنك بين ناس، مدام استطعت تقتل 99 واحد معناه البلد كله فاسد، قتل في قتل، اخرج من هذا البلد. فالمقصود أن قدرة الإنسان على أن يضع له بصمة في نشر هذا الخير بين الناس هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا تفاجأت أن الفاصل دهمنا، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله، سنذكر كيف الإنسان يستطيع أن ينشر الخير، ما هي أنواع البصمة التي يستطيع أن يضعها. ستشاهدون أيضا التقرير الذي الشباب لما نزلوا إلى السوق وزعوا أشرطة، وزعوا أذكار، وضعوا أشرطة في بعض الليموزينات والأجرة، ستشاهدون هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت أيها الأخوة والأخوات قبل الفاصل، لن نتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل عموما، سنتكلم في جانب معين من الدعوة إلى الله تعالى، وهو نشر الخير بين الناس، ربط الناس بالأذكار الشرعية، إشغال أوقات الناس بالخير. نحن ندين لله تعالى بدين هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم بدون منازع. التقارير الغربية اليوم تقول بأن هذا الدين أيضا هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا، بل إنهم يشتكون الآن أن كثيرا من النصارى تحولوا إلى علمانيين ما لهم ارتباط بالنصرانية، البوذيون أيضا، الهندوس إلى آخره، أصبح أكثر ارتباطهم إنما هو مجرد ارتباط اسمي لكن ليس له ارتباط حقيقي بما يتعلق بالدين الذي هم عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، التقارير التي ينشرونها تؤيد ذلك. يعني مثلا اطلعت على تقرير يقول إن بلجيكا مثلا في عام 2025 سيصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. ألمانيا آخر تقرير طلعت عليه في عام 2006 عدد الذين أعلنوا إسلامهم رسميا من الألمان الذي جاء وأعلن إسلامه عند الجهات الرسمية، فضلا عن الذين أسلموا من خلال الإنترنت، من خلال قراءة كتب معينة، من غير ما يأتي يقول يا دولة أنا أسلمت، عدد الذين أعلنوا إسلامهم رسميا 4000 شخص خلال سنة واحدة 2006. بمعنى أن في كل يوم، في كل شهر 350 شخص، إذا قسمت على 12، بمعنى أنه في كل يوم قسم 350 على 30 يطلع عندك كل يوم قرابة 33 أو 35 تقريبا، يعني كل تقريبا ساعتين في مسلم جديد. يعني فأنت إذا نظرت إلى هذا تعجب من قوة انتشار هذا الدين. إذا نحن ما دام أنك مقتنع أن هذا الدين هو دين قوي، نحن لا نتكلم عن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى، نتكلم عن دعوة المسلمين أنفسهم، نشر الخير بينهم، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم. معي بعض الصور حقيقة التي تؤيد ما ذكرناه حول الأشياء التي يعني يمكن للإنسان أن يوزعها أن يفعلها، مثل مثلا توزيع الأذكار. مثلا هذه بعض الإخوة كانوا قد رسموها على شكل سيارة وصاروا يلصقونها أحيانا في بعض السيارات لأجل أنها تقرأ. أيضا في شيء آخر معنا، هذا أيضا دعاء السوق. بعض الإخوة جاء واتفق مع بعض السوبر ماركتات وضع دعاء السوق. دعاء السوق هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال في الحديث الصحيح، قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة وحطت عنه 1000 سيئة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما له. هذا أيضا أحد الإخوة جزاه الله خير يحمل معه في سيارته عددا من الأشرطة الإسلامية، ويقف أحيانا عند تجمعات الشباب، أحيانا عند الملاعب أو بعض الحدائق وما شابه ذلك، وقد كتب استبدل الشريط الغنائي بشريط إسلامي، قرارك بيدك، ويفتح هذه السيارة ويأتون الشباب يعطونه أشرطة غنائية ويأخذون الأشرطة الإسلامية. طبعا هو لن يبيعها أشرطة الأغاني الغنائية، لكن أحيانا يسجل عليها إسلامية ويستفاد منها. أيضا هذا الأخ يقول إذا أردت شريطا إسلاميا فلا تتردد بإيقافي، وقد وضع رقم الهاتف، يعني الذي يمشي وراءه يتصل مباشرة بالهاتف المحمول الذي معه يقول يا أخي وقف جزاك الله خير، فيقف ويعطيه أشرطة. هذا أيضا بعض الإخوة جاءوا إلى بعض المستوصفات والأماكن العامة وفصلوا أدراج. هذه الأدراج أظنها لا تكلف يمكن ولا 120 ريال أو 130 ريال، وتستخدم لوقت طويل جدا، يعني هي لا تستخدم مرة واحدة ثم ترمى. وضعوا أيضا مكتوب عليها فري مجانا، هذه لدعوة غير المسلمين، وضعوا فيها عددا من اللغات باللغة الفلبينية والإنجليزية وغيرها. أيضا هذا بعض الإخوة جزاهم الله خير كانوا يوزعون على محلات الحلاقة بعض الكتيبات. تعرف لما يأتي الإنسان بيحلق ينتظر أحيانا لمدة 10 دقائق ربع ساعة، فينتظر أحيانا ربما يبدأ يتابع على مسلسل ولا يلعب بجواله أو مجلات أحيانا. فجاء بعض الإخوة جزاهم الله خير وضعوا جدولا، صار يوزعون كتب على ومجلات يعني محاتبة على عدد من الأماكن الحلاقة. أيضا هذه بعض الإخوة جاء وكتب الذكر الذي يقال بعد الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم ذنبه، والحديث صحيح. علقوها على بعض في بعض المطاعم، شوف هنا معلق فوق وقبل قليل معلق في بعض الأماكن القريبة من أماكن الطعام عندهم. يعني هذا حقيقة للصور يعني غيظ من في. ويعني أنا لما رأيته والذي وصل كثير صراحة، لكن لا نستطيع أن نعرضه كله. وبلا شك أن مثل هذه الأمور تربط الناس بالدين، وأنا أعلم أن عددا من الناس ربما تعطيه أحيانا بعض الأذكار ويستغرب يقول فقط أقول هالكلمتين ويكون لي مثل هذا الفضل. طيب ما الذي يمنعني أعلق في السوق لما أنتهي من طعامي؟ بعض الناس يقول الحمد لله فقط. طيب لماذا لا تقول الذكر كاملا؟ ما الذي يمنع لو اتفقنا مع بعض المطاعم وعلقنا بعض هذا؟ وأظنكم فعلتم شيئا من ذلك. الإخوة جزاهم الله خير ذهبوا فعلوا طبقوا هذا حتى ما نكون ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. الشباب جزاهم الله خير ذهبوا وما قصروا، علقوا شيئا من ذلك، وقسمنا التقرير الذي فعلوه إلى جزئين. حقيقة أنا لم أكن معهم، لا يعني ما تيسر لي أن أخرج معهم في هذا، لكن إن شاء الله نعيدكم أن نكون معهم فيما بعده ونشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم إن شاء الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. احنا من فريق برنامج صعب الصوتك، حابين بس نخليكم يتعاون معنا نحب ننشر الخير. اهلا وسهلا بكم. احنا ناخذ مثلا نرزق هذا المستقات، عندك خزانات الملابس، في عندك نوزع بعض الادعيه والاذكار عندك في الصاله، فاذا كان فيها مشكله ولا لا تفهموا ارحمونا والنادي ناديكم. يا الله يعطيك العافيه يا رب. طب اسمحوا لنا نبدا في امرك. تفضل. الله يسلمك. تفضل. ضع بصمتك. ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثل. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الرحمن الشهري من برنامج ضع بصمتك. نعم الله يحييك. عليك السلام. الحين عبد العزيز أبو حسين. الله يحييك. لاحظت هذه من أول مركبة؟ لا أول مرة أشوفها الصراحة. طيب إيش رأيك؟ والله شيء حلو، يعني تذكير بالأذكار والكلام الطيب. كم لك أنت هنا موجود بالنادي؟ تقريبا 8 شهور. 8 شهور. هل فكرت مرة من المرات أنك أنت تضع بصمة تذكر فيها الناس بأي معنى أو قيمة معينة؟ والله صراحة قد سويتها بس مو داخل النادي. فين سويتها؟ سويت عندنا في البيت، حطيت ملصق عند الباب. لا تنسى ذكر الله عند باب البيت. أوكي ممتاز. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك. غادي أنا ملاحظ أنه باقي لسه كثير معنا من المنطقات. طب اسمع، إحنا دحين الآن معنا حق دعاة فول السوق. طيب ممتاز. إيش رأيك لو مثلا ندخل المحل هذا أوكي ونحط دعاة فول السوق وفي نفس الوقت الأذكار اليومية حطها طب الأكياس؟ يا سلام. يلا أقبل هنا ضع بصمتك. ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك. ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك. أقبل هنا. طبعاً برنامج ضع بصمتك حابين نشارككم ونضع بصمتنا بالسوق. عندنا دعاء دخول السوق وعندنا بعض الأذكار وقصصات صغيرة نحطها في أغراض الزبائن اللي حيخرجوا من عندكم. تفضل. مرحبا فيك. وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود. ودود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فادرس هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء حقيقة. وأنا سررت جدا حقيقة لما رأيت مثل ذلك ورأيت يعني جرأة الشباب خاصة أنك تحط في أكياس الناس يعني. ذكرت كانوا الشباب اللي يغازلون يمر بالمرأة أحيانا ويضع رقمه في الكيس معه فأنت صرت تحط أذكار يعني شغل مطاوع. جزاك الله خير. طيب أنا حقيقة حرصت أن الشباب يشاركونني في شيء. عبد الرحمن عنده مشاركة يسيرة معكم. طيب احنا حنتكلم اين تنشر هذا الخير. طبعا الخيارات متاحة وكثيرة جدا. حنبدأ من وجهة نظري انه باهم مكان, اهم مكان اللي هو البيت. احسنت, بيتك ومنزلك. جميل. فقبل ما نبدأ احنا نوزع برا, نوزع ونضع شيء يذكر بالخير. جميل. باهلك والاقربون ولا بالمعروف. ايش ممكن تسوي؟ ممكن تحط مجلة حائطية, تحط صور معبرة, مقالات مفيدة, احاديث. يصير تغذيها كل اسبوعين. حلو. او ثلاثة. عملك ومكتبك او محلك التجاري اذا كنت من التجار في او اصحاب النشاط التجاري. تضع ملصقات, تضع اذكار. ممكن تسوي بعض الاعمال اللي احنا سويناها من خلال التوزيع او في الاكياس. خاصة الاكياس مهمة يعني. جميل. طيب الحي الذي تسكن فيه احيانا يكون فيه تجمعات للشباب, جلسات. احيانا يكون كبار السن عندهم جلسه خاصه كذا عند البيت, فتقدر انت تساهم بوضع اي بصمه من بصماتك. ايش ممكن يحط اذا كان في مجموعه كبار سن يجلسون احيانا؟ وفعلا احيانا يجلسون خمسه سته مع بعض من الضحى من الساعه 10 في الظل يسولفون مع بعض. ايش ممكن انا ابذل اشغلهم به؟ انا اعرف امراه يجتمع النساء عندها الضحى وتعمل لهم فطور. امرأة كبيرة في السن تقول أنا ما أعرف ألقي عليكم محاضرة لكن اسمعوا شريط. تشغل لهم شريط. أي والله لمدة نصف ساعة بعدين تقول تفضلوا على الفطور. يأتون بكرة تشغل لهم النصف الثاني من الشريط في إحدى القرى. فإشغالهم بشيء نافع. تفضل عبد الرحمن. أيضا في من الأماكن المهمة جدا المدارس. الجامعات هذه أماكن تجمعات يعني الإنسان بيصنع عمل بسيط لكن بيخرج نفعه كبير. ناتج كبير بإذن الله عز وجل. الخلاصة يعني أينما ذهبت ضع بصمتك وقل اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. أحسنت. اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. فهذه أظن أنت عندك الكلام حول المدارس ونشر الخير فيها. تعقيب على كلام المدارس. جميل. يعني في فكرة أنه مثلا الشباب في المدارس مثلا في المتوسطة أو في الثانوية أنهم يسووا فريق تطوعي بدون ما مثلا أنهم يستنوا من أحد حاجة. لا خلاص يسووا فريق تطوعي يوم في مثلا معين في الأسبوع يتعاملوا معه على أساس أنه يوزع فيه أذكار, يوزع فيه أفكار إيجابية. جميل. عن طريق النت يصوموها هم بنفسهم يبتكروها. إذا تعب مثلا وما لقى مثلا يعني أنه يوصل للمرحلة هذه في عنده مثلا حتى ان يشتغل كل واحد فرد لحاله. احسنت. حلو. جميل. وفي الاخر برضو ممكن يعني حتى في المدارس انه يجي يتكلم كواحد شايف نفسه انه هو متحدث جيد يتعامل, يروح مثلا عنده خلفيه عن قصص السيره النبويه. اها. فيلقي كلمه. ممتاز حقيقه. انا اؤيد مثل هذا. يعني ما الذي يمنع مثلا طالب في المدرسه قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخله في الجنه. يا اخي لو صممها باسلوب جميل والمدرسة فيها مثلا 500 طالب وطبع منها 3 نسخ, علق واحدة عند المدخل, واحدة عند المخرج, واحدة عند في مكان معين مثلا الطلبة يتواجدون فيه عند المكان المقصف الكافيتيريا المصلى ما شابه ذلك. كم تتوقع يقرأ هذه 3 ورقات من 500 طالب؟ خلنا نحسبها حسبك كذا. وبعدين يوميا أي كم تتوقع سيقرأ هذا الحديث من 500؟ 400 طالب فرضا, و100 واحد مروا ما قرأوها. طيب هل 400 كم تتوقع منهم من سيطبق أو سيخبر عنها؟ طيب خل يخبر عنها الثالثة. من سيطبق من هالأربعمية؟ قل 200. من سيحدث الآخرين بها من هالمئتين؟ قل 100. يعني أنت في الحقيقة ما وضعت بصمتك لأربعمائة فقط, أنت وضعت بصمتك لما لا نهاية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت لو علمت واحد الصلاة ثم ذهب وعلمها واحد ثاني والثالث والرابع، ربما تموت أنت ولا يزال الأجر ماشيا لك، مثل ما قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا قبل موتهم وآثارهم التي تركوها في الدنيا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. دلك هذا على أننا يا أخي ممكن نعمل مثل هذه الأشياء. أنا مثلا سأستأجر مثلا بروح المدرسة ولا بروح أي مشوار مع سيارة التاكس أجرة، إيش اللي يمنع؟ عندي شريط في البيت أنا ما أحتاجه أو شريطين أخذه معي وأعطيه إياه أقول والله جزاك الله خير لعلك إن شاء الله تشغل الناس الذين يركبون معك. هذا نستطيع أن نفعله جميعا. أحيانا أكون جاي من سفر وأركب مع ليموزين مثلا يوصلني من المطار إلى بيتي، أطلع من شنطتي شريط وأعطيه إياه. مرة واحد منهم قال لي والله جزاك الله خير لأن هذا الشريط سمعته 60 مرة، ما هو ما معه إلا هذا الشريط، فيسمع ويسمع الناس الذين معه. أحيانا يقول لبعض الناس يتأثر بالشريط ويطلبه مني ويأخذه. فدلك هذا أني ممكن أني أعمل مثل هذا. الشباب وزعوا أيضا بعض الأشرطة وبعض الأذكار على السيارات في تقرير جميل حقيقة شارك معهم ولدي ياسر، لعلنا إن شاء الله نطلع عليه الآن. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طبعا احنا رحنا اكثر موقع والحين جينا هنا على الفوتوشوب، الشباب قاعدين يوزعون ستاندات وبعض الاشياء من ضمنها اداب الشرب وفارت المجلس. طبعا هذه اعمال بسيطه وغير مكلفه لكنها مثمره وتعطي ثقافه للمجتمع، ثقافه كثير غنيه. بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك. ضع بصمتك. طبعا احنا الان داخلين نادي البولينج، في معانا شوية ستاندات وشوية كتيبات فيها افكار ايجابية، وطبعا برضو في معانا كتيبات لاخواننا الاجانب على اساس انه تكون يعني يفهموها بلغتهم هم طبعا، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نوضع بصمتنا في هذا المكان. ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل أقبل هنا ضع بصمتك. ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك. دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك. دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا. أقبل هنا. ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريركم رائع والله، جزاكم الله خير. أول شيء فادي الفلبيني اللي كلمك على جنب هذا إيش قال لك؟ والله أول حاجة أنا أصلاً لما جيت أوزع لهم الأذكار، طبعاً وزعناها الأذكار باللغة الفلبينية، فأنا متوقع إن أنا رايح لأنهم غير مسلمين كلهم. تعطيتهم كتب عن الإسلام؟ أي عن الإسلام. فما لقيت اللي جاني على جنب يقول لي أنا اسمي عبد الصمد ولسه الآن أنا مسلم، قال لي ما لي فترة يمكن أسبوعين. في الإحساس نفسه كان غير طبيعي. سبحان الله العظيم. قال لك ترى أنا مسلم وشكرني جدا وكان يعني تعامله جدا رائع. الشباب اللي نزلت لهم في الملعب إيش أعطيتهم؟ اللي أشرت لهم كذا ووقفوا لعب وجيت ودخل. أذكار يومية. ممتاز. وأخذوها عادي ولا قال لك يا أبوي؟ لا تقبلوا عادي لأنه جينا استأذننا منهم أول حاجة وبعدين دخلنا عليها مرة طول. جميل جميل ممتاز. إيش وزعت عبد الرحمن؟ أذكار وإيش؟ وزعنا أذكار. بعض الأشرطة زي ما شفتوا في سيارة المزيل لما أعطيته هي. جينا في طبعا في البولينج وفي الكافي شوب طبعا في طاولات فجبنا الستاند الشفاف. أنا رأيت الستاندات كنت تحبونها. أيوة. الستاندات شفافة صغيرة تنحط على الطاولة. كيف الستاند هذا تصير يعني دخل فيه ورقة جوا؟ دخل الورقة تبقى الورقة زي كذا واقفة. أوه جميل. حيث أنه أنت تطبع مثلا عبارة أو صورة معبرة في الآن في النت موجودة شيء كثير عن النجاح عن التعامل عن الحياة عن الأمل فنضعها وتبقى أمامه يعني حيث أنه ممكن أنه إنسان يكون عنده مكان. كم الستاند؟ 4 ريال 5 ريال؟ الستاند ممكن ب7 ريال أو 8 ريال. أوه حلو جميل. ويستمر ممكن تغير الورقة كل فترة بس تطلع الورقة بعد ما تطبع وتدخل الورقة الثانية على طول. أوه ممتاز ممتاز. طيب ياسر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول جملة لازم أقولها اللي الدال على خيري كفاعلي دائما. صحيح. فعل الخير أو نشر الخير هو سمة من سمات المجتمع المتحضر. جميل. وهذا ينطبق على مبادئ المجتمع الإسلامي. حلو جميل. طبعا فعل الخير يصير بأمور كثيرة. جميل. وغالبا ما تكون غير مكلفة وبسيطة. زي ما شاهدنا أيام الأزمة الدنماركية الرسوم في بعض السيارات كانوا يكتبون قاطعهم أو بأبي أنت وأمي يا رسول الله. جميل جميل. في أوقات زي كذا ممكن نبدلها بأذكار بجمل مفيدة حكم أشياء الوقت تعلق على السيارات. صحيح. زي ما قال الأخ عبد الرحمن نبدأ بيتنا. أعرف بعض الناس يحطون أحاديث تجلس أسبوع تقريبا الأولاد يحفظونها تتغير بعد كل فترة تلاقي ممتاز. بعض يعني ممتاز. في السنة كم أسبوع تلاقي في السنة كم حديث أحسنت ممكن 50 مرة. الله يجزيك خير ويوفقك. احنا معنا فاصل قصير وأنا أردي أعود لياسر لكن قبل الفاصل أذكركم بالواجب الأسبوعي. وأنا حقيقة يعني أشكر الإخوة والأخوات الذين يشاركون معنا عبر الإيميل بإرسال الصور أخص منهم حقيقة الإخوة في الأردن جزاهم الله خير يعني يشاركون دائما معنا الأخ ماجد ناموس والإخوة الذين معه كذلك عدد من الإخوة الذين شاركونا وأرسلوا الصور أسأل الله تعالى أن لا يحرمهم الأجر وجليل الثواب. هذا الأسبوع سهل جدا أن تفعلوا الواجب. الواجب سهل لو الإنسان كتب لك كم ذكر من قال سبحان الله وبحمدك حتى لو علقها في بيته وصورها وأرسلها إلينا عبر الإيميل الذي سيظهر عندكم الآن. هذه اللوحة تبين لكم اللوحة الآن تظهر على الشاشة تبين لكم الواجب كيف ترسلونه. البرنامج بصمتك @iqra-tv.net. آخر موعد لاستقبال المواد هو يوم الاثنين القادم. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا لديك ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. بسم الله الرحمن. طبعا هذه لوحة الواجب هي ليست لكم هي للأخوة والأخوات وأنا حقيقة أحرص الجميع على أن يعني يفعلوا مثل ذلك لأجل أن تبقى هي بصمة. أنت تعلموا أن البرنامج يعني ينزل في الانترنت ويبقى وقتا وربما لو أنك شاركت بمثل هذه الواجبات والهومورك الذي نفعل الذي نكلفكم به يعني إن شاء الله تعالى سيجعل الله تعالى لك بصمة في هذا الدين. أنا سأذكر 3 أو 4 تجارب ثم بعد ذلك نخرج على طيب. فاجأ المخرج أن الفاصل وصل معنا. في عندي بعض التجارب الواقعية حقيقة وبعضها أيضا أخوة أرسلوا صورا لتجارب رائعة عملوها سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يبدو لم يبقى معنا إلا أقل من نصف الوقت الذي في الحلقة وأنا أعلم أن اتصالاتكم من أول الحلقة قد يعني جاءت إلينا لكن كنت أحاول تأخيرها حتى نستطيع أن نقدم ولو شيئا يسيرا مما أعددناه لكم. أنا سأذكر 3 أو 4 أمثلة واقعية حقيقة ثم بعد ذلك أيضا نأخذ بعض المشاركات اللي عند الشباب ونأخذ أيضا اتصالات الإخوة والأخوات. أحد الإخوة اقترح اقتراحا يسيرا لما رأى اشتغال خدمة الـ SMS في الاتصالات. كتب رسالة بالإنجليزي وقال إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام أو أنت تعرف أحدا يبحث عن الإسلام أو غير مسلم فأرسل إلينا رسالة إما برقمه، يعني أنا مثلا موظف في شركة ومعي 3-4 غير مسلمين، أرسل لهم رقمه إليهم، أو أنا أريد أن أعرف عن الإسلام أرسل لهم أقول يا جماعة أعطوني عن الإسلام. ترسل هذه إلى مكتب الأخ استأجره غرفة، يعني هو 3-4 شباب، وبدأت تصل إليهم هذه الرسائل. هم عندهم نماذج يرسلون مباشرة إلى غير المسلمين، ويبدأون إذا رد عليهم يشكرونه على لطفه، يبدأون يتابعونه. هل تصدقون أنه بعد 4 أشهر عملوا إحصائية، والله وأنا التقيت بهم بنفسي فوجدوا أن كل 4 ساعات مسلم جديد. إيه والله العظيم، عبر الاتصال، كل 4 ساعات مسلم جديد برسالة جوال اقترحها هو وأرسلها، وبدأت هذه الأمور تمشي شيئا فشيئا. العدد، طيب أعطنا وعد، تفضل يا أختي، أعطنا الاتصال ثم نعود إليك عبد الرحمن. تفضل يا أختي وعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختصري وعد قدر استطاعتك. لو سمحت الشيخ، بس أنا حبيت استفسر، يعني أنا عندي مهمة اللي يعني ممكن أودع شيء زي كذا وما في سرعة، بس كيف أقدر أقنع أهلي يعني يجيبوا لي أي يعني الأسرطة والأذكار؟ ممتاز ممتاز جدا، الله يجزيك، سأجيب عنها بعد قليل. في معنى اتصال ثاني نأخذه على عجل وراءه. طيب تفضل يا أكرم. السلام عليكم شيخ. أهلا وسهلا، عليكم السلام. الله يحفظك. الله يجزيك خير يا أكرم. الله يحفظك. الله يعني بتكلم عن المكاتب التعاونية شيخ، ما يعني قلت عنها شيء. يا أكرم. هي المكاتب التعاونية كاملة شيخ، اللي هي أساس الدعوة يعني المملكة العربية السعودية. جميل، سنطرح إن شاء الله الكلام عن المكاتب التعاونية. والله تكفى، ولو خصصت يعني دعوة أو حلقة كاملة للمكاتب التعاونية. يعني أبشر أبشر أبشر يا أكرم إن شاء الله تعالى. زين، معنا طبعا أنا أشكر الأخت والأخ. بالنسبة عطنا بسام، تفضل يا بسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير عبد الرحمن. الله يحفظك يا بسام. أخي فاضل، أنا في عندي فكرة إن شاء الله تكون تعجبكم، هي شريحة إلكترونية، الشريط المتحرك اللي بكتب فيه الأذكار توضع في السيارات، في خلف السيارات، إما الليموزين أو السيارات العامة. واي شخص ممكن يراها، وان ثواب ان شاء الله. كم تكلف هذه بسام؟ والله هي في شرائح موجوده بالسوق، ما بعرف تكلفتها، يعني عاديه شوي، بس يكون واحد رجل اعمال ممكن يتكفل فيها. يتكفل بها فيها. صحيح صحيح، الله يجزيك. اي واحد ممكن يراها عبر الباصات المتنقله دوليا او داخليا، بالاضافه لسيارات الليموزين، بالاضافه لسيارات العامه، ممكن اي واحد يوافق ياخذ الشريحه. جميل جميل جميل، الله يجزيك خير ويحفظك يا رب، لا يحرمك الأجر يا بسام، جزاك الله خير، اقتراح رائع. بالنسبة طبعا للأخت تقول أن أريد أني أقنع أهلي، ليس شرطا أن تكوني توزعين أشرطة وكتب على السيارات، يعني ممكن لو كتبت بعض الأذكار علقتها في المدرسة، أعطتها أخاها تقول علقها في المسجد، خاصة الأذكار التي لها فضل مثل سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، هذه لها فضل، ونستطيع أن نجد في كتب الأذكار شيئا من ذلك. الأخي أكرم أو الذي، نعم ذكروني بسؤال أكرم. أكرم يقول إنه المندوبية شرح الإلكترونية، لا أكرم سأل عن مكاتب الدعوة. طبعا أنا أحاول من خلال برنامجنا أن نتكلم بالاستغناء عن الأشياء الرسمية، لأن يسمعنا إخوة من بلدان لا يستطيعون أن يفتحوا مكتب دعوة، أو ربما البلد لا يأذن لهم بذلك، فنحن نتكلم في هذا البرنامج عن أشياء شعبية يستطيع كل إنسان أن يفعلها بصرف النظر هل يوجد مكاتب دعوة، يوجد وزارات تعتني بذلك أو ما تعتني بهذا. الأخ الأكرم بسام تكلم عن الشرائح الإلكترونية، جيدة لكنها مكلفة في تصوري، ولو أنه استعيض عنها بالملصقات هذه ربما أنها تكون كافية إن شاء الله تعالى لهذا. تفضل عبد الرحمن. ماذا سيكسب فاعل الخير وناشر الخير؟ هذه تجعلنا نتخذ قرار إن شاء الله في فعل الخير وفي نشر بإذن الله عز وجل. أولا الأجر من الله عز وجل، الإنسان يوم القيامة يذهب إلى والديه، إلى ابنه، إلى زوجته، إلى معارفه، يبغى حسنة وحده، ومع ذلك لا يعطونه، فإحنا محتاجين إلى الحسنات وإلى الأجر من الله عز وجل. الأمر الثاني بنكسب حسن الخاتمة. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقيم صالح السوء. جميل. الأمر الثالث النفس المطمئنة، الدول الأوروبية وأمريكا بيكونوا حريصين على فعل التطوع لأمر نفسي عائد من هذا العمل، ألا وهو الراحة والاطمئنان. يعني يحس لما يعمل شيء للفقراء أو المساكين أو كذا أن في استقرار نفسي. أحسن في استقرار نفسي استقرار جميل نفسي. من طبيعة الإنسان من الفوائد اللي احنا بنجنيها أيضا تكون مستجاب الدعوة وتجد الله عز وجل قريب منك في أوقات الحاجة مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار. جميل. يا ليت عندنا وقت نذكرها لكن النقطة الأخيرة ذكرها يمكن الدكتور محمد قبل شوية أنه أنت لما تصنع أمر معين أو خير معين بيتتابع عن طريق ناس آخرين بيقدموا نفس الأمر. يعني أنت مثلا إنسان بيقرأ سبحان الله أو بيشوف فكرتك لما علقت سبحان الله بحمده وكذا فهو بتجير الفكرة أيضا وبيذهب إلى مكان آخر يقوم بنفس الأفعال أو بأفعال أخرى. إذا هي سلسلة من أعمال الخير تعود الأجر الكبير إلى أول من بدأ هذا الأمر. هو يا أخي سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نأخذ أبو علي. تفضل أبو علي. أبو علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو كيف يا مرحبا يا أبو علي كيف حالك؟ والله الحمد لله احنا من العراق من الموصل. يا مرحبا الله يحييك نسأل الله تعالى أن يوفقنا وياكم. تفضل أبو علي. يا ابو دعيني يا شيخ دعيني على الموصل على العراق كله. والله اني ادعو لكم في كل جمعه هي والله في خطبه الجمعه وادعو لكم ايضا في صلواتي وعسى الله تعالى ان يرفع ما بكم وابشر بالخير ان شاء الله. ابو علي عندك مشاركه عن موضوعنا؟ عندي احنا دخلي بصمه معاكم ان شاء الله. ما سمعت. جزاك الله خير. بصمه معاكم ان شاء الله. الله يحفظك. جزاك الله خير طلع بصمه برنامجنا. جزاك الله خير بارك الله فيك ابو علي. الله تفضل يا اختي ميساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. كل عام بخير. وانت بخير الله يحفظكم يا رب. بالنسبه للذكر اول شيء بنقول انه النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذكر الله عز وجل. بارك الله فيك. فهو تطمئن به القلوب. جميل جميل. وكما الله. ذكر الله عز وجل يجزيكم خير بروح النفس وبزكيها. وقولي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جميل يعني له فضل الذكر. الذكر له فضل بلا شك. عندك شيء يتعلق بموضوع حلقتنا مباشر؟ بالنسبة مثل وضع مثل الأذكار الأوراد اليومية هل تجوز يعني وضعها على الهاتف الجوال ولا لا؟ جميل الله يجزيك خير. سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى. أشكرهم على اتصالهم. طبعا في بعض الناس كان لهم حقيقة بعض الأفكار الرائعة يعني في وضع بصمة مناسبة. هذا أحد الأخوة كان في ألمانيا فمر يوم من الأيام وجد لوحة يمكن أنك تستأجرها من الشركة الخاصة باللوحات مكتوب موضوع منتج معين من المنظفات وغيره إذا أردت أن تعرف أكثر عن هذا المنتج اتصل على الرقم كذا. فقفزت إلى ذهنه فكرة ليش ما نكتب إذا أردت أن تعرف أكثر عن الإسلام اتصل على الرقم كذا إيش اللي يمنع. فذهب إلى المركز الإسلامي وجعل الأخوة يتصلون بها الشركة فصار يعني المبلغ زهيد أظنه قال لي لمدة أظنه لمدة شهر كامل $700 أو $800 يعني كان المبلغ ممكن أن يجمعوا. فجمعوا وكتبوا إذا أردت أن تعرف شيئا أكثر عن الإسلام اتصل على الرقم الفلاني وضعوا رقم المركز. ذكر أنه أسلم خلال ذلك الشهر ما لا يقل عن 500 شخص. هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام اتصل هو في سيارته يسولف معهم طيب الإسلام في كذا لا والله الإسلام يدعوك إلى كذا وكذا ودخلوا في الإسلام. واحد آخر أحد الأخوة في أوروبا استأجر المكان في التوبيس يركب فيه يوميا مربما 500-600 شخص ينقلهم. استأجر مكان معين يضع عليه إعلان الشركات تأتي وتستأجره لأجل إعلان معين. هو جاء واستأجر وكتب إذا أردت أن تعرف عن الإسلام اتصل برقم كذا في داخل التوبيس وصار يجلس على الهاتف الجوال دائما ويتصلون به ويدعون إلى الإسلام حتى أسلم عدد من الناس. أنا أعني يا جماعة أننا لما نتعامل مع الناس كثير منهم يشعر أحيانا بحاجة شديدة إلى الهداية لكن لا يجد أحدا يدله عليها. وأنا لا أتكلم عن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام كذلك يا أخي ربط الناس بالذكر ربط الناس باستماع القرآن والحديث النبوي. جاءني رسالة مرة من شخص من بريطانيا يقول إنه كان معرضا عن الدين لا يصلي إلى آخره. يقول فيوم الأيام مر على مركز إسلامي وشعر بشيء من العطش فدخل إلى المركز يقول فوطأت رجلي وأنا جيت أشرب من برادة الماء. يقول عمري ما دخلت هذا المركز فوطأت رجلي على شريط ف فأخذ هذا الشريط وضعه في جيبه وشرب من الماء وخرج. يقول فلما شغلته بالليل فإذا هو شريط إسلامي، حتى الشريط ذكر لي اسمه، شريط من إلقائي اسمه القابضات على الجمر، موجود في الإنترنت ومنشور، والشريط يحادث النساء لا يحادثه هو. المهم يقول سمعت هذا الشريط 4 مرات في تلك الليلة، ثم أصبحت أنا أول المصلين في المركز الإسلامي وإلى يومك الشيخ وأنا محافظ على الصلاة ومعهم إلى آخره. يعني فطوبة حقيقة لمن ألقى هذا الشريط في هذا المكان، لعل الله تعالى أن ينفع به. تفضل فادي. في عندنا أفكار دعوية ممكن مثلا ننفذها كشباب. أي والله جميل، إحنا نبغى مثل هذا. الشمسات حقت السيارة ممكن نفس الشمسات تكون في عليها أذكار دعوية زي كذا. أحسنت. تنحط في السيارة في عندنا. أحسنت. يعني الشماسة اللي توضع عن الشمس هذه اللي تفتح. كل عليها أذكار. فأنا حقراها وغيره حقراها وحيستفيد. جميل جميل جميل. يعني ممكن أنا أكتبها على الشماسة اللي في سيارتي. نعم. أطبعها وألصقها عليها. جميل. هذا كشخص يعني. في تصميم كروت دعوية تتكلم مثلا عن يعني يكون إخراجها وفكرتها بشكل جميل على أساس إنه يتقبلها الآخر. فتكون مثلا تتكلم مثلا عن التدخين، عن الغناء، عن أي أشياء معينة دعوية، وفيها أفكار مثلا ممكن تتكلم عن النجاح، عن طرق السبل للنجاح مثلا، وتتوزع تكون مثلا موجودة مثلا في جيب أي واحد منه وعلى طول يتوزع. يوزع على آخرين. جميل. توزيع مثلا المطويات على الحلاقين والكتيبات فيها الصغيرة. جميل. تكون مثلا من الكتيبات اللي هي السهلة يقول عليها باللبناني مهضومة. جميل. جميل. في عندنا وضع أشرطة الكاسيت في السيارات. حلو. هذا مثل ما فعلنا طبعا ننتبه أيضا لو تيسر يكون معهم أشرطة كاسيت وسيديات، لأن بعض السيارات ما فيها إلا السيدي. فلو تيسر هذا وهذا، هذا أمر حسن. ما هي مكلفة يعني. أي أحسنت، هي تكاليفها قليلة. جميلة. آخر حاجة ممكن في بيتك. تصمم كذا لوحة حلوة وتروح تزبطها عند حق البراويز، يزبط لك إياها وتعلقها في البيت، ويستفيدوا منها أهل البيت ويستفيدوا منها طبعا الزوار. جميل جميل جميل. بتكون جميلة لي. الله يجزيك. إذا نؤجل ما بقي معك نسمع العلم. الأفكار اللي قالها الأخ فادي ممكن ننفذها في أماكن كثيرة يعني. حلو. زي ما قلنا ساعات الأجرة، المساجد، في المحطات حقت البنزين والجامعات، وفي الأسواق والحلاقين ومحلات الكوفي شوب ومشاغل النساء. جميل. في وسائل والله أنا أقول صحيح، مشاغل النساء خاصة يا جماعة لو علق بعض الأوراق والفتاوى وغيره، هذا أمر مهم جدا بصراحة. يعني تستفيد منه المرأة جدا، وهي ذي قاعدة تشتغل في الشعر كم ياخذ وقت؟ 7 دقائق احيانا، 8 دقائق. في عندك كمان غيره كم الكوافيره تاخذ 7 دقائق كامله في عمل الشعر. ايش 7 دقائق؟ ساعتين حتى تصلح هذه. فهي تكون تقرا هذه الامور امامها تستفيد منها. جميل. في كمان زي اللي الحج احنا الحين ممكن نستفيد من موسم الحج والعمرة. طيب اذا ياسر دع بقية الافكار لبعد الفاصل. نذكركم قبل الفاصل بالواجب، يعني حتى للإخوة والأخوات ينضبطون ويجيبون الهومورك معهم الأسبوع القادم. نعم. تواصلي مع البرنامج وإرسال المشاركات على إيميل البرنامج بصمتك @iqra-tv.net. آخر موعد لاستقبال المواد هو يوم الاثنين القادم. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا لديك، ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة معي بعض الصور لبعض الإخوة كان عندهم إبداعات حقيقة في توزيع الأشرطة والكتيبات سواء على المسلمين أو غير المسلمين. معنا مشاركة من الإخوة، إذا الصور جاهزة أعطوني إياها. ممتاز. هذه سيارة دعوية طبعا قد تحتاج إلى مبلغ مالي، لكن يسر الله تعالى وبعض الإخوة نسق مع بعض الجهات الخيرية ووفروا له هذه السيارة، صار كتب عليها هذه سيارة دعوية توجد فيها أشرطة وكتيبات، كان يدور على بعض الشباب ويوزعها يوزع عليهم. هذه أيضا الإخوة في توعية الجاليات في الدمام، الجاليات المقصود بها المقيمون في البلد من غير أهله الأصليين، يعني والغالب أنها تطلق على الفلبينيين والهنود والأوروبيين وما شابه ذلك، توزع عليهم. هذا الأخ تامر الرضيان جزاه الله خير، أنا تعجبت منه. يعني هو يعني عمل سيارة وضع فيها جلسة في الداخل وشاي وقهوة، ووضع فيها توعية عن المخدرات، وضع فيها أيضا بروجيكتر وكمبيوتر، ويشغل أحيانا يجتمع بعض، يأتي مثلا إلى شباب فاضين ويقف عندهم، شوف سماها القافلة الدعوية تصميم الأخ ثامر، ويأتي يقول الشباب اركبوا في السيارة اشربوا شاي، فيركبهم في السيارة يشربون شاي وهو موقف يعني، ويبدأ يشغلهم شريط عن المخدرات والتحذير منها أو بر الوالدين أو شابه. سيارته لطيف شكلها يعني، حتى لو تشاهدون وضع فوق شيء من القش، ويبدو أنها أيضا يعني ما كلفته كثيرا مثل هذه الأمور اللي عملها، بلا شك أن لها يعني تأثير ولها بصمة، نسأل الله تعالى أن لا يحرمه الأجر. هذا أحد الإخوة أيضا كان يوزع كروت صغيرة وإعلانات، استبدل الشريط الغنائي بالشريط الإسلامي، وضع رقم هاتفه، وفعلا واستبدل أظن قال لي أكثر من 300,000 شريط جزاه الله خير، كلها قد يعني كلها قد وزعت واستبدلت. معنا بعض أيضا المشاركات الأخرى عن بعض الأخوة، لكن نأخذها بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وصلني بعض المسجات اللي أرسلها الأخوة والأخوات بالإسم أس، أقرأها على عجل حتى يعني ما تأخذ وقتنا. أختنا أم عصام من أمريكا تقول ما أفضل الوسائل لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ إحنا إن شاء الله تعالى عندنا حلقة تتعلق بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وعلى ذكر هذه الإخوة في مؤسسة عيد الخيرية في قطر جزاهم الله خير، لما كان عندهم الألعاب أو المباريات الآسيوية أو كذا آسيات قبل سنة ونص، عملوا سيارة أيضا تذهب إلى الأماكن التي يتواجد فيها غير المسلمين، وكان فيها عدد من اللغات يوزعون عليهم. ومن أجمل ما في هذه السيارة أنهم وضعوا معهم لابتوب يرسل بلوتوثات على بعد 100 متر، ويكتب إذا كنت تريد أن تعرف عن الإسلام فأرسل إلينا أو رد علينا أو المهم بينهم يعني تقنية معينة، وكانوا يؤثرون فيهم كثيرا. وأي بلوتوثات بحث عن أجهزة أي واحد يطلع مباشرة يرسلون إليه، وحصل لهم تأثير كبير. هذه أخت من هولندا حنيفة تقول يا شيخ أنا أتابع هذا البرنامج، وزوجي هو الذي يترجم لي ويتحدث البرنامج، ليته يتحدث بالإنجليزي حتى أستطيع أن أستوعب. إن شاء الله I will try، إن شاء الله to talk in English المرة الجاية وحاول هذا إن شاء الله. هذا أخي مهدي قرقاح من الجزائر يقول أشارككم في هذه الحصة المفيدة تكشف النقاب عن أعمال دعوية. أنا كنت أوزع يا شيخ، وصلتني رسالة وكتيبات جزاه الله خير يقول أرسلتها لي أنت منذ زمن عبر البريد، وأنا أوزع المطبوعات الدينية كذلك منذ أن كنت صغيرا. نسأل الله تعالى لا يحرمه الأجر وجليل الثواب. معنا عدد إيميلات ودنا نقرأها بسرعة، يا سرعة عطني اللي عندك كذا سريع سريع إن شاء الله. الأخ يوسف من العراق يسأل كيف يضع بصمته في جامعته. جميل، طبعا نحن وضع تكلمنا عن هذا يعني إن شاء الله تعالى بأسلوب كافي. غيره أماني الماجد أو حسن مسارة من بيروت يجيد بالبرنامج فيك ويتمنى أن يكون مشارك فيه أحد. جميل، لعل الله ييسر إن شاء الله. ياسر معك كم إيميل؟ عفوا فادي معك كم إيميل؟ في معي إيميلين، في عندي إيميل بس ما هو ذاكر اسمه، بس هو من الشباب اللي يجلسوا أمامه الإنترنت بساعات طويلة فبيسأل عن كيفية استغلال وقته في نشر الخير عن طريق الإنترنت. ممتاز، هذا بيحرق علينا الحلقة الجاية بالمناسبة الحلقة القادمة، وبعض الأخوة يقول أرسلوا لنا عن ماذا ستتكلمون. الحلقة القادمة ستتكلم عن إن شاء الله عن نشر الخير ونشر الدعوة ووضع بصمة للإسلام من خلال الإنترنت. إن شاء الله تعالى لعل الله يسر أن نتكلم عنه، وعندنا بعض الأمثلة إن شاء الله، ولا مانع أن الإخوة يرسلون على الإيميل مشاركاتهم حتى نعرضها خلال البرنامج. في إيميل آخر، في عندنا لما من سوريا حاولت إن هي تطبق الهوم وورك حق الحلقة الماضية اللي هو زيارة المرضى، بس ما لقت دعم من أي أحد من الأقارب فراحت لأقرب الناس ليها اللي هو عندها أخ له 4 سنين مريض، والوالدة طبعا عندها 8 سنين مريضة فسوت لهم زينة في البيت وأوراق حلوة فيها وشوية بوكيهات أي دلعتهم يعني عارف طريقة الله حلوة الله على أساس إن هي تكون يعني ممتاز يعني وضعت لها بصمة تتعلق بالمرضى. نعم. عبد الرحمن انتهت الميلات عندك؟ نعم. أعطنا عبد الرحمن اللي عندك. الأخت روان عابد من جدة قامت بجمع عضوات النادي العلمي عندها، وزاروا المستشفى الملك عبد العزيز بجدة وراحوا أقسام الأطفال. إيه أحسنتم. الأخوات أرسلنا اللي رأيتوها في أول الحلقة اللي فيها اللصقات وكذا، وهي الأخت أرسلت حقيقة ننبه، أرسلت عدد من الصور لكن يبدو لي أنها ما عرفت تحملها في مع الإنترنت، فواصلة يعني غير واضحة. فعلا علقوا بعض اللوحات بتتكلم أنه كان في ردة فعل إيجابية من المرضى ومن الطاقم الطبي في المستشفى. جميل. من المريضات طبعا، لأن المرأة ما راح تدخل على مريض، تدخل على مريضة. تفضل حسين ثم نعود إلى إيميلك. حسين السلام عليكم. يا مرحبا. عليك السلام. يا مرحبا يا حسين. أول شيء حبيت أشكركم على البرنامج. الله يجزيكم خير. وأشكر الشباب اللي صراحة شباب نادرين، يعني قليل الشباب اللي يقدر يضيع وقته في أشياء مهمة زيادة. الله يجزيك خير. بس حبيت أضيف أفكار جديدة وفكر ما يعني ما ذكرته أنتم لكنه مهم جدا. إنه هو قرآن، يشتروا قرآن مثلا عدة مصاحف ويحطوها في المساجد وقف لله. أحسن. تكون باللغة العربية وبأكثر من لغة. هذا حيكون فيها إن شاء الله أجر كبير يعني. جميل يا حسين. جزاك الله. جميل جميل. سبح الله يعني حيكون. أحسنت أحسنت. هذا فعلا أجر اللي قراها. فعلا هي بصمة صحيح. بس هذا الحب. تسلم يا حسين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. تفضل يا فيصل العراق. فيصل. فيصل. مرحبا. تفضل يا فيصل بس اخفض الصوت، اسمعني من التلفون الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فيصل. اخفض التلفزيون. الشيخ نريد بصمتنا معاكم ان شاء الله دعم. تفضل فيصل. ادعونا ان شاء الله شيخي وبصمتنا معاكم ان شاء الله. الله يحفظك يثبتنا وياك على طاعته. ويجزيك خير يا فيصل. بارك الله فيك. الله يحفظك. عطنا عبد الرحمن الثاني. في الأخ فيصل من الجزائر بيشكر الطاقم كامل وبيطلب الدعاء لجميع الشباب المسلمين. وعندنا الأخت مها من الأردن اللي كانت تتكلم قبل شوي عن موضوع أنه أعطونا خبر الحلقة موضوع الحلقة القادمة. وعندنا هنا أخت بس ما ذكرت اسمها، تقول هي مدرسة في مركز الشيخوخة وتقوم على حراسة المرضى وقت الزيارة كل صباح، وتحرص أنه يعني يؤدون الصلاة رغم عجزهم، يعني تابعهم في الصلاة أنه هذا صلى صلى صلى. لأن هذا يعني مو الله يجزاك. أحسنت. هي موظفة في نفس المكان. سخري. جميل. طبعا أنا تفضل يا سيخ. أنا بس كنت بقول جملة بسيطة، أنه نشر الخير بيعلم تهذيب النفس وبيزيد من رصيد التكافل الاجتماعي ومن تقارب المسلمين بينهم. جميل. طبعا بالمناسبة أنا كنت حضرت عندي عدد من النقاط عن الجمعيات أو العمل الخيري في أوروبا وفي أمريكا وما شابه ذلك. تفضل أسامة. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير يا دكتور. من أين تتكلم أسامة؟ نعم نحن أنا مغربي من السنغال. ما شاء الله حياك الله. أنا اخفض الصوت التلفزيون. نعم يعني نحن طلاب طب هنا في السنغال. ما شاء الله. نحن من جمعية أطباء التضامن العربي الإفريقي. جميل. يا أسامة يا دكتور. نعم. هل لكم بصمة معينة تريد تتكلم عنها في حلقتنا؟ نعم نعم. نحن هنا نقوم بقافلات طبية لإعانة السنغاليين في القرى، ونريد أيضا أن ندعوك إلى الحضور معنا لإقامة محاضرات هنا إن شاء الله. أبشر أبشر إن شاء الله تعالى، لعل الله يسر. أبشر يا أسامة جزاك الله خير. تفضل يا سعد العراق. العراق ما شاء الله اليوم. تفضل يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ تفضل. الله يحفظك يا سعد. الله يحييك. معك سعد من مدينة النجف الأشرف. يا مرحبا حياك الله يا سعد. والله دكتور احنا هني بالعراق يعني، ومدينة النجف يعني تعرف ابناء العامة فتدري من نشر هذه يعني أفكار الصباح أفكار المساء والأفكار اليومية، هذا ما يتقبلوا مننا، يعتبرون حنا متعصبين والوهابي. أشد قلنا أنت شنو رأيك في هذا الشيء؟ هل نستمر بهذه؟ طيب سأجيبك يا سعد عن ذلك، سأجيبك عن ذلك، وأسأل الله تعالى أنه يعني يصلح الأحواله. بلا شك أحيانا لما يصير الذي أمامك لا يقبل مثل هذا هي فيه نوع من المشقة عليك، لكن يا سعد ليس شرطا أنك تضع مثل هذه البصمة، يعني أنك توزع كروت. أنا أقول لو الإنسان طبع دعاء دخول السوق مثلا، طبع من 10 نسخ وعلقها في سوبر ماركت الذي بجانبهم وعلقها في كذا مكان، بلا شك أن هذه بصمة. لو أنك طبع بعض الأذكار كما ذكرنا وعلقها، بلا شك أنها بصمة. وبعض الحكم وال... أحسنت، يعني أشياء تكون نافعة، عبادات يستطيع الإنسان أنه يفعلها. سأستمع إلى ما عندك عبد الرحمن، دعني أكمل نقطتي بس. أحيانا نتكلم عن أوروبا ونتكلم عن العمل الخيري هناك أو عن الناس يفعلون بصمات. طبعا أنت لما تعلق مثلا بعض الأذكار أو توزع بعض الكتيبات وتنفق فيها من مالك أو حتى من مال غيرك، أنت ترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى لما تفعله، لأن عندك تصور في الآخرة أن الله عز وجل سيأجرني على هذا، أنت تفعل مثل ذلك. يعني إيش اللي خلاكم مثلا تأتون إلى شباب يلعبون كرة وشباب ممكن بس شوي وتعطونهم الأذكار، إلا أنك ترجو أنه لما يقرأ هذه الأذكار ويحصل أجرا أن لك مثل أجره، فاحتسابك لهذا هو الذي يدعوك. في أمريكا إذا كان عندك، طبعا تعلمون أن الضرائب عندهم كثيرة جدا، فلما الإنسان يعمل بعض الأعمال أو يكون عضوا في بعض الجمعيات الخيرية تسقط عن هذه الضرائب، فهو يحرص على أن يعمل أعمال معينة حتى يحصل على بطاقة حتى تسقط عنه هذه الضرائب التي يعملها. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس هناك أحيانا يصيبهم الفقر، يصيبهم المرض، ولا يجدون من يعالجهم. أنا أقرأ بعض التقارير تتكلم عن ناس في أمريكا يموت أحيانا من أمراض معينة لأن المستشفيات لم تعالجه، وشركة التأمين التي هو مرتبط بها ربما لم يسدد أو عندها أي مشكلة معها، وبالتالي يموت في مرضه. هذا لا يكاد يوجد في بلدان المسلمين إلا والمسلمون قد عجزوا تماما عن مساعدته. قل مثل ذلك في غيره من أبواب الخير. فأنا أقول حتى ما يبدأ الإنسان يقول أمريكا عندهم العمل الخيري، أوروبا عندهم العمل الخير، انظروا كيف النصارى يعملون، أنا أقول لا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه. الموجود حقيقة في البلدان الإسلامية من العمل الخيري، ورأيت والله بنفسي في عدد كبير من البلدان الإسلامية على قلة ذات اليد، هو أعظم وأكثر بكثير مما هو موجود عند القوم. سأسمع ما عندك عبد الرحمن وأسمع سؤالك فادي بعد ما نعرض لوحة الواجب حتى تحلون الواجب. للتواصل مع البرنامج وإرسال المشاركات على إيميل البرنامج بصمتك @iqra-tv.net. آخر موعد لاستقبال المواد هو يوم الاثنين القادم، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا لديك ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معي فاكس حقيقة كنت سأقرأه من حلقتين لكني أنسى، فسأقرأه اليوم ولا يتعلق بحلقتنا. لما قدمنا أول حلقة برنامج حفظ النعمة، الأخ يوسف إسماعيل عبد السلام مطعم البستان جزاه الله خير في الخبر يقول يا شيخ أنا رأيت الحلقة، حلقة حفظ النعمة وتوزيع النعمة على الفقراء، قال أفيدكم أني أملك مطعما صغيرا وأرغب في توزيع يوميا عدد 20 وجبة غذائية جاهزة من الرز بالدجاج، وكل وجبة تكفي لعدد أربعة أشخاص. فهو جزاه الله خير، أسأل الله تعالى لا يحرمه الأجر. وضع جواله، إن شاء الله أنا أتصل به أو أحد الشباب في الفريق يتصل به، وننسق مع الإخوة في أحد الجمعيات الخيرية في الخبر لعلهم إن شاء الله تعالى يستفيدوا منك. أسأل الله تعالى لا يحرمك الأجر يا أخي يوسف بن إسماعيل. تفضل عبد الرحمن. أنا أريد أن أطرح تساؤل يعني كل إنسان يفكر فيه وأيضا المشاهدين يفكر في هذا التساؤل. ماذا لو لم نفعل الخير أو ننشره في الأرض؟ جميل. ما الذي يحدث أو كيف تكون صورة الأرض أو الأوضاع جميل في الأرض؟ نختصرها باختصار. جميل. إذا اختفى الخير اختفت معاني الإسلام. صحيح. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لم يهتم بنشر الخير هو والصحابة الكرام لما وصل إلينا الإسلام. النقطة الثانية أو انتهينا؟ لا انتهينا. الله يجزيك خير. لم باقي معنا 10 ثواني. سؤالك فادي تشغلني من أول حلقة، ترفع يدك. أنا دحين بس بحط نفسي مكان المشاهد. يعني في فئة من الشباب نهائيا ما بتفتح القنوات الدينية. أوكي. لكن أهاليهم بيتفرجوا علينا الآن. وأكيد حيسألوا وبيسألوا في بالهم كيف يجعلوا أولادهم أو بناتهم يضعوا بصمتهم. جميل. هذا سؤال رائع حقيقة، وأنا أستطيع أن أشغل غيري يعني هي تستطيع أنها الأخت ولا الأم أن تكتب أشياء معينة تقول يا ولدي بالله علقها في المسجد الجامع، بالله علقها في الثانوية أو في الجامعة، تعطيه بعض الأشرطة تقول أعطيها الليموزينات التي جنبنا يشغلونها للناس، بمعنى أنني أنا أستطيع أن أعمل الخير بنفسي، وإذا كنت أذكى أستطيع أن أعمله بنفسي وأن أستعمل غيري أيضا ويصبح غيري يفعل وأنا أجر عليه. ودي أسمع سؤالك ياسر لكن الوقت انتهى، جزاك الله خير وإن شاء الله نسمع في الحلقة الجاية. حلقتنا القادمة كما ذكرنا عن نشر الخير من خلال الإنترنت، بمعنى أنك تضع لك بصمة من خلال الإنترنت. أرجو إرسال تجاربكم فيما يتعلق به، ولا تنسوا الواجب الذي لهذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا ممن ينشرون الخير في الأمة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.